نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وجعلنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها وليها ومولاها. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. كنا في دروسنا في التفسير الماضية نتكلم علما خليل الرحمن حشرنا الله في زمرته فإن الله يجزينا معاه في دار المقام في مقام المكرم عنده ما زينا الله لما أجبرنا ساعة في الترع هو القادر على ذلك. قال المولانا مرة يذكر الطاعة ومرة يجيب رجالة من الطاعة. كيف قالت عائشة تسولوها؟ قالوا لها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لهم كان خلقه القرآن معناها لا يقرأ كتاب مولانا وجميع اللي آمر بهم والآن تلعقهم قطر من الزلطة. ما يآمر مولانا بمر ماذا هو لك فنه مثل مواضع. كل شيء يرضي مولانا ترائيه فيه وكل شيء ينهي مولانا عنه ما تشوف انه وحده فيه. إذا كان عندنا عندهم قرآن يتلى وقرآن يتحرك. هذا جالس عبارة عن مصحف ومصحف كينغرا ومخلوق آخر اختاره الله وعصمه وعاد يطبق 100%. تخاف يرضي مولانا، تبسام يرضي مولانا، أيد لا مدها لك يرضي المليك. إذن يمسك فقد مسك طاعة الله. إذن تشوفه تبسم لك معناها أن المليك ذاك الوقت راضي عنك. إذن تفضل وعرض عنك معناها أن المليك لا يقيم لك وزنك. إن يغضب عليك معناها الملك ما هو راضي. إن يدخل على دارك معناها تنزل عليها البركات. صحابة يتمناوا منه دخل، يتمناوا طشة من البيت، يتمناوا شي من ريقه، يتمناوا شي من عرضه، يتمناوا شي من نعال في عرضه. واطية قط وطار داية قط عاد يصلي حياه، صدرها قط قاعد تحفظ أعقاب أبوه يتلخم يعود ويدلك بها الساده. لعل ان يمسهم شيء من هذا النبي المكرم لانهم يعرفون مرده خالطها شيء منه لا تمسه النار. صلى الله عليه وسلم. يا رب كما اصطفيته تفضل علينا يا الملك. هو لا عطاء سنت الماء يفرق. هو اللي اصطفيت من شئت من عباد. اصطفانا واخترنا عن اعمالي. واجعل خير ايامنا يوم لقائي. اي رواية قطع طال واحد من الصحابة من يحجمه ضو حجمه قال نمشي لهذا الدم ولمه في ليلة ما يشوف احد عاس على دمه. شبيه الصحابة يعادي شي من خلوه وشربه. يصور الطبيب يقول لك هذا فيه مكروبات هذا خطير لكن الخطير اللي هو صحابي ما ادارك ينقبوا وشربوته وبلعوا. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء الخبر قال له انت استعدلت بالدم من قتلك. قال له قلت لي علم شبيه لبليجة ما يشوفني حد واني يلموه بليجة نردمه وقبطوا وعدلتها جاهد عن نفسه. قبطوا الخرص يتبسم قال له توسيت له قال له لا مشيت لي لشيء خفي ولميته فيه. قال له انت شربته قال له انا قال له شربت مولانا يقول حرمت علي كل ميتة والدم، ونعود دم النبي سلام يعود يشير منا يطلع من حرمت الى الامن من عذاب المدينة. عود النار مستحيل عليها تمسها في الفتح. قالوا نمسى مكسس النار، قالوا النار حرمت على بدنك، لانه دخلوا شي من دم افضل من خلقهم. ولذلك احنا هذو اللي وجوهنا ما كرمها مولانا بؤيس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كرمنا مولانا بن جعد اهل اخواتنا، ولا نسمعوا كلامه مباشرة، ولا صلوا فكتافه مباشرة، الا ان يكن عدو اراد بنا خير. حتى المولانا يقول للصحابة يقول لهم كيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله ولا يخليهم على المصحف وفيكم رسوله، باسم حالة الكفر وانتم ما قاعدلكم افضل خط افضل. مرة يقرأ صورة من صور القرآن اسمعها كافر جبار في ليه تساجد يعني بين شدة حسن اللي اسمع. مرة البس لبسة زينة وخلقيها في الليل ليلة 14 في القمر ولا 15، قال ابن عباس نورت اليه فوالله ما كان القمر عندي اسطع ولا انور من وجه رسول الله. والله قال ان خرس القمر في سماري وخرس النبي صلى الله عليه وسلم خارج العريان في المسجد، والله ما اعرف جاء ايهم هو القمر اللي يجي. مخلوق يتم رسول يتم قوطع في الشارع عنه اللي جايته عن ثورة وتقوم دافع عن كل الديان وتم قطر وجنه يبغى يسمع لي الشاكيان على انها ما هي صح ان يسمع لي، يدخل على كراهه تقوم قطرا على هنا تجيهم راه وتقول له على انها تزبر الدوسه وعلى انه يطلب منها مولانا، يقول لها صبري كانت تدخل لي الجنه، تقول له انها ما قدرت تصبر، يقول يا رب ايه يا رب يحصلتها عنها ما ثلاث وراها تزبر عندي منين، يقول يا رب يحتك الهركو. يا حركه مره تاك الجيله تحت صدره والصحابه حايطين بيه وكانوا ماشيين واصل بعدناه التنجي واصل ما كانوا ماشيين شي من هذا الماء الزياد لا شي من مرضات مولانا عاد لهم الوقت حامي وقيلوا بلي ولا شي من كورونا لا تدي واحد يعود قال لك هاي يا منادم خطه كبير هو ما تقدم المولانا خدمه جاني يران ولكن الدين ما يعرف فيه مثله عقيد ولكن ما تعرف فيه العقيدة عنده ضابط هو لا يضبط شيئا من حدود ربه وكيل هو ما يجد يوكل باط على عقد منه ركب كامل جوفاء فقير لا معنى له هو فارق به مبدا قال ولا عنها رجال الصدق مع عهد الله الله يا رب اجعلنا من الصادقين واعنا على الصدق يجيل وتبقى ليه يسموه مجيلين بس سيفه سيفه يمشي مسلح وهو افضل الخط يقولون الصحابه كذا يقول لهم ترى ما الصارف ليزر من يعني انا لابد داري من الشارف هذا افضل الخط عليه الصلاه والسلام يطبق قدام الامه شكل من الكمال والجمال ما لا تعبر عنه العباد يعلق سيفه يسكي تحته جاه ماهر ولص واحد كافر وتم يقتل والصحابة مطايحين وقت المقيل كلها لا يصرد شوي الناس خلط فيهم الماء يخلق في الليل رهبان لا يعتادون ينامون وفي النهار متباركين لوز يعيشوا به ورافدين سيوفهم لقطع رقاب الكفار ما فيه الدينيس ما فيه ديماس واحد الدنيا الليل والنهار وهي ماصي ولولا ان الله لطف به وما يجب دعوة مادة ما عندها ما عندها راح يتم يشتكيته ينهر الكافر هذا جوق باص السيف من فوق راسه هو يوم يشيل غفيان شوي والجلاد في السيف ذاك يحل فيه مثل ما عيني قال له الكافر هذا من يمنعك مني؟ انا من يجد يصير يرد من عمل انا واقف فوق قضية السيف طبعا معايا قال له الله وعاد واحد من احنا يفرق يقولوا ما يمنعوا شيء يقولوا ما هو حد لا طالبك سمع ورثاني عقيدة سماس بعد ايه رجاز عاد باله قاع قاسي راسه متخلق ويحد عيني هجاع يخلق له بيد الصيف وقابوا كافر ما ابي رحمة قالوا من يمنع سريني قالوا والله هني قاهر وطاح السيف مين النبي صلى الله عليه وسلم عسكري لبعد الحدود عاد بني طاح السيف جرس وجواب فوق وقالوا من يمنع سريني قالوا لا حد شيء قالوا ما هو حد أجد حد يردك لأن ما فهم عقيدة ما فهمتي قالوا لا حد كمال غريب كمال في المقيس كمال في الرجال كمال في الكلام كمال في كل مادة تجبر فيه مسألة يجب يقوم فوقها أصلا لأنه خير خلق الله أفضل من مشى على الأرض وأفضل من أرسل الله وأفضل حتى من الملائكة هل الملائكة اللي خلقهم لنا العبادة أفضل هو أما بعد الناس خرق بعض يوم القيامة لن يغضب الملك غضبا لم يغضب قبله مهلا ولن يغضب بعده مهلا لم يتجاصروا كاملين هذا ما تلع لمستوى حتى طلبت مولانا ما هم قادرين يطلبوا ما يجب يتوجهوا بحق ما يجبر الحماه النبي صلى الله عليه وسلم حامدين لي ولاهن ويا ربي كما جعلتنا من أمته اجعلنا من النائسين من أمته ومن قادة هذه الأمة دينا ودنيا واجعله يصر بنا عند لقائه خارج واحدة من أمته يعود متفحر بهم على الناس أنه من أمته فلان وفلان وفلان اللهم يصر به ما يمد في هذا الرجال ما هاي العينة مهمة كيف قولت عمر بن الخطاب يقول له ارفقنا يا عمر اتكلم انت اساسي هنا وتلاقي صحفة ونفسك لان امه محتاجها خارج من الرجال اللي لا تبقى دولة كان ما بدك عروس راجل اشبه من دولة انا قلت ما هو عارف هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعبد من الرجال اللي الواحد منهم 311 بيهم شدة رضا مولانا عنه وشدة انهم ما فيهم حد قال ما هو لم يرضي مولانا اللي يتقابلوا مع ألف من الكفار كلهم حيط من السلاح ما خلاهم مولانا عاد اسم داعي صب الملائك عندهم اللي قالوا يا مغيث واغيثنا عاد الملائكة صبط صبط صبط لكن ساعات جاية كثيبة من الملائك فنجة من الملائك سبحان الله من جيه الخبر قال يوخو على ابو بكر انه يتبسم يقول له اضحك الله سنك يا رسول الله انت هي اللي مبسمه بسمك يقول له انا شفت جبريل راسي يقود مجموعه من الملائكه واعطينا ديارهم ما يدخلهم الملائكه واحدين محلاتهم ما تدخلوها الملائكه واحدين يولون الملائكه واحد يدخن ما يتقارن معها الملك بهلي كل نهار تطرع لي سكتير بهلي آية الملك ما يتحملوا الرأي قال له انت كافيك من خطورة الكمية انك كل نهار يتأذوا منك الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رعاهم اللفصل ورعاهم الخضروات اللي منها براس كفهم هذا الصيدة كان المكصل والكراس قاعد يتأذى منه الملائكة فكيها بالدخان لا أتبع الطعام وغيلة عندكم انه قاعد المؤس كم ما يخبروا اللي مكم بلاه مولانا بالدخان يرعى يرعى يرعى ولا يتسوى العلماء خالف شماء خالف شي يغرك فيه فتوى العالم شتام اللي أثر على الملائكة ما يتحملوه أرعى لأجهر مولانا بيه هو باع المؤمنين توذيه تدخل منه غيه فكيف إذا آليت ملكا لا يعصي الله طرفة عنه خارج من الوجه يستقل عليه ترضي مولانا هذا ملك اللي يتأثر ويسر أعمر التدخل تستغيثون السجد ممدكم بألف يا طلب واحدة المولانا تطلع ألف من الملائكة مخلوق يرضى مولانا عنه يا رب ارضى عنا رضا ارضى يا مولانا ارضى عنا يا مولانا ارضى عنا يا مولانا ارضى عنا وارضى عن والدينا واشياخنا واحبابنا وموتانا والمسلمين يا مولانا انت هو اللي تتفضل نسألوك من فضلك ارضى عنا رضا الاكبر الذي لا سخط بعده وارضي حرم اجسادنا على النار واجرنا من الكفر بعد الاسلام واجرنا من كل زيغ بعد الهداية ومن كل ضلال بعد التوفيق انك سميع تغيثون ربك لاحظوا ربكم كأن مولانا ربكم بقى ما قال تستغيثون الله انهم تستغيثون ربكم انا ربكم بقى وانتم عبيدي بقى وعجلتوا نعبدي ونستعينوا الله تحرقكم الظروف مجرد قالوا يا مغيث يا هم الملائكة بك لا واحدة نعم خرص هو الجبريل يقول جاء سرق من الملائك سرق ما تعرماه عبادة الملك وعدلها مولانا تدريب عجلان لأن الملائكة ما يعرفوا الخبير قتال ما قطوا دخلوه يقول مولانا يسعى ربك إلى الملائكة أني معكم فيثبتوا الذين آمنوا ويعلمهم الخبير يخبطوا منه يقول لهم اضربوا فقر عناق يخبطوا رقبة الواحد واضربوا منهم كل بنا نخبطوا أصبع وياه مدري يجح كم السيد وسموا الملائكة الناس ما تخبطوا مولانا حتى دلخوا المنطقة وهم يضرب أضرب يقاموا الناس عراها مدري على الجواز لا تستغيثون قام الكون يحرك قام ما يصب المخلوق أن يرضى مولانا عنه لا تسوي اللهم آمين لن يرضى الملك يصبح اسمه قاعد خبر ان رجاء موكب سروجي طلب منه المولانا تجي النجدة نجدة مالي التدخل هذا هو التدخل السريع ليلة هون بلاغني عنه بومبيا بومبيا انا ريتا اذا بأسر واحدة لا يتطخي عنه بحريجة اما وهي ما فيها الماء عاد يعطي الماء عندهم مال الماء يا الماء من حد من البومبيا انها ماسة شاي لا يتطخي عنه واحدة اللي جاتهم لا يطاخي هي لا عادي لو تقول ما عندكم شنو الماء عاد سلمة من عندهم شوي من الماء كان هدقاء يرجع لها الروح أفهم الله يحرم هذا ما هو التدخل السريع لو فهم مدى كاي شاي وتسمع يا طنقال هاي الأهرى مدى فيها حريقة وفضي رجال جاسم قاعد لها الماء ما هزارك وعاتك ما هنشم الماء من جراس الخم تسمع الصدقة من مكانة تبصيلة لا إله إلا الله والعمد الإنسان العمد ما يبرد الأخلاق مهما أبرغ إلى عاد يبقيك وإلى عاد الروح ذات العمد ما يجد يغني المخلوق ما هو المؤمن ولا يجد يأمن ما هو المؤمن ولا يجد يكفي ما هو الكافي أما المخلوق ذات العمد كامل ما يسوي المسائل ولا يجد حد اعتماد شعور كم دائما لا أعطيه في الفاه والله الزريد العصرية فيه ياسم شور وماي ما يعول عليه يلفنتوه ألف من الملائك طائفة عليها جبريل طائفة عليها ميكائيل طائفة عليها إسرافي هذا ما تلش اللورة أركان قيادات الملائك الملائكة المقربة من أبرزهم جبريل وميكائيل وإسرافي لهم ملك الموت هذه الدخل لأنهم ما داموا طلبوا الملك ومولانا راضي نعتل أول معركة خلقت بين الكفار والمسلمين نعتلهم مولا فيها يا عبادي أنا مين نرضى نحسب المعركة قاع ما نسوي ويكثف فيها العباس بن عبد المطلب ونعتل الناس روح من العدالة ما تجي تطمع به في الدول عم من نبثل من الشيبان من الناس اللي حكم ربي ينطق عليه القبض الصفوف المشركين وبتطلي الكتاب وهنا حرام مع الكفار ونعود بشمر الليل لهم واحدين من الكفار كلها يبطحن كترة مكتف مدير يديه ورواه ومرق بشمر الصحابة يزدن وكلهم يكرر الحمد لله اللي صدقنا وعده كان يقول لهم مولانا متى سيهزموا الجمع ويولون الدبر دور تشمر فيهم الهرس يخرص بلال اللي قط نهاء وقطوا عذب وقطوا نسجن وعدلوا يأسهم يهما المشركين متبطحين كلها مكتب الواحد الباب يشوف صدق الله يزيد دنيا السابق الاخر من كلمات الله التامة لا مبدل لكلمات. تجار لك مولانا احلى فعلي وموت فعلي وعرض انه ما يتبدل ولا يطال. اين عود الشمن الليل عوه نمسان ما هو ناجي يجي ابو بكر ابو بكر دي شدة التوفيق عنده لا مخلوق كثير صرش من التوفيق كمية جاي نعدل كثير صرش عاد الشمن الليل هو هو لا يزقنا لحد النوع من باتر ويزل جيش الأول من السلام ما هو راجي وبيه شدة حسن الأخلاق ولا ما قد يصور من السلام كان ده يصور يقول له أنا عندك أني نخي شوية اكتاف عن العباس عرف أنه لا قال هلو لا من السلام يعدل إلا شي فيه العدل شي فيه ما يصور ما يعدل لا بد من يقاد مع عمه العباس الشيبان يقاد هو وبقية الناس أخر أن الدين اللي هذه هي العدالة اللي لو جبرتها الناس كلها قاعد يسمونه جاروا موريتان الموت في جماعة انزاها يا غير موت انا ده واحد وما انزاها يا غير مين وعدا انت على الناس كاملة كلها تبرد اخلاك مولا مو بكر قال له حسين الصحابة قال له بتكون نيطلع هذا بيسوي هي اللي ما ولا يعطي لنا واخر انه ما جد جردي ولعله به الشفقة قال مولانا في قلبه يعود الصنة النينان العباس مكتف هاتان حرس هو الشيطان يعاد حاولوا تخوه شوي يا كانوا لا صوت مراد ودن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الجنه لعل نعود اذينا رسول الله وبه الادب مع مولانا وبه الادب في العداله مع الناس ما يجي يعدل شي خاص اعطونا نقم وحنا المبادره من انفسنا ونعدلوها ما سوينا قالوا والله لعل يعود هذا اول مصاخر حاسب عليه ورخاو عنه ان يتوقف نينان ورقيب النبي صلى الله عليه وسلم جم الشفقه قال بيه العصمة ما يجب يشعر لهم بغير خارج لا العدل اكلي في قلبي انا في قلبي انا قال خارج لا العدل ما نعرف واحد خارج لا مدى تمثل عطري واحد ارقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى معايا وعود الصحابة ينحقوا من القرم من المولى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ثم اللي منكم يقول لهم شديد لك عنده مزيلة من الانبياء واللي منكم مليم تكاي ساك عنده مثيلة من الانبياء ولا يشعر حد منهم خارج عن واطيات الانبياء شديدهم يقتدي بالانبياء والمخفف منهم يقتدي بالانبياء وكفى بهذا الشرف. انا قال زين عود سلاميد وعادوا يوزعوا الله على مقامة الانبياء يا عمر قال لي شفتك انت وعبد الله بن رواحة واللي شي منهم جاءت من ذلك من ذلك نوح ومؤتى عليه السلام وانت يا ابا بكر هناك من الرفق اللي عندك والكياسه والحكمه وبعد النار اهاتك من هرق خليل الرحمن ابراهيم وعيسى بن مريم يا ربي لا حرمت لي الملك يا هالو الناس قاعد يتخرجوا على يديك قاعد في غزوه بدر فتعاد قلوبهم كوري العز من الرسل معناها انك انت تتقدر بيهم قاعد تقول لهم بثلاث غرين لا يعودوا منين هذه خرج متمضى نقول لكم ذا المقام فما بالك إذا تقدم الحال معناها أن نوصل ما رسم مولانا عليه بسول المخارق عادوا ليمثل به أولي العزم ما هم الرسول الأخرين إنجيل الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ونوح هذا ما أوكي فيكم يا عباد الله نبدأ لحدث المستوى معناها أن امرأة غريب الجيل امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم احنا وتقول له يا رسول الله احنا واردنا استشهد في غزوة ونختار ونعرف منك الى عاد مولانا تقبله من الشهداء ورضي عنه زال حزننا عليه والله ما نستقل منه بل نعود باعراض الموت ممكن ونرجع لمنازلنا ولعاد فقدناه في الدنيا ولم يقبله الله شهيدا عنده نعود عظمه الرزيه واشتدت المصيبه هل عاكم قيل انه عبد الله وارد جابر بن عبد الله انه والده متضايق مع ولده متلافزين في خيمتهم قال جابر اعلنوا لا بد من الشيخ غزوة أحد قال له والده الله عبد الله قال له ما انا ما يولي انا فاتت في غزوة بدر ولا بد لي من الشيخ غزوة أحد لعل الله ان يكرمني بالشهاد شيبان الجديانة يا رسول الله يمشي كان يعطيه مولانا عنكم ما هو ماشي ياكل سجل مع المستضعفين ولا هو ماشي ياكل سجل مع الناس اللي اجى طالع قطع الارضيه ولا هما شي ازواج بعلي تمر وقرانيا ولا هما ماشي دور يكسر في سبيل الولد هو ابوه من الجايزي سب جنيانه سب جنيانه الناس نحن عارفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيون الله يعني وضعهم طعمة الإيمان يعني عادوا يجاربوا كلهم يختار يسلم يا رب يليقنا طعم الإيمان وحقيقة العرفان وكامل الإيمان إنك السميع يا رب أنت المجيب وأنت القريب سألناك أن تتقبل منا كل عمل صالح وأن تتجاوز عن كل قبيل وأن تليقنا طعم الإيمان وتعطينا كمال الإيمان وحقيقة العرفة وأعلى مقام في الإحسان إنك السميع المجيب راجل متضايق معهم يقول له ما رضى يا والد أنا ربك مبرد يا غير يا ربني لإسحاق القتال في سبيل الله ما نقدم في أحد يقول له الوالد يا ولدي أنا فاتني فرصة بدر ونتفوتني نارك ما أحرك صحوت أراني ضغط خلي بوك يا وليدي يا سبقى كانوا قبل مولانا الشهيد لا إله إلا الله ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن رجال لأن عمر بن الخطاب الزمن وهو خليفة على المسلمين بعد من يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة يوم جاء في المدينة إن قالوا ياكل حريقة جاي ولازم الكل عيش الحق المدينة وحريقة واقف من خامنها قال لوحدين أدعو عشرة وتر الجولة وقولوا لها يا نار أمامك يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقي الله قدامك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله إذا كنت شارها رجال ما حنا وعن يقولها نطفال ما كان نشارك متقشمية قولي من جانبك قدامك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف قاعد لعمر مسجدها برسله إنها رأي قدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعاد مستعدة تبوش شارب راسها القيم جد هذه مدة متخرشة عليك النبي صلى الله عليه وسلم مدى كان يشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل مدى ينزل فيها القرآن الشمس تقرأ يا أيها الذين آمنوا ولا تجبر يا أيها الذين آمنوا ما هم هم مستجنين لا لأنها الأول سرسات به يا أيها الذين آمنوا مؤسع لهم هم ما ينضح مولانا مدى لا عندهم مقرعة مشاركة في ذاك البنك ذاك بنك آمنوا فاطهيهم مطرطق ما عندهم شيء إذا جاء جماس الدايق الدايق يقول لك معناها الدايق المطابقة جبوها ويسمى قالوا له برد قالوا أنا ما نجاب لك يا ولدي غير جاء الوالد حتى يقول لي ما نجاب لك اسمه فرق فرق يا سنة الاسدنا المحكمة العليا حق حق العدالة حق حق القضاء النزيه حق حق جاء وفق لم ردسني قال له يا رسول الله أنا لا الضابط كان أقول لي حق جابر قال انه يختار يوم خبر وانا الشيباني قلت اني فاسفني غزوه بدري ما اعطاني مولانا فيها كذا والله نختار ما تفوتني فرصه لعل يعطي مولانا يموت وحدين شهداء يلحقني خايف لا اموت اكهر يطايح او يعدل الدنيا انا ما خرج شيء اشد عليه منه يموت كان سارح بقراته والله يموت كان عند رهله هذا تبرد راك نختار لو كان يعطيني مولانا فيه شوفوا اللي لغة قاعدوا غالي الذي الله عليك ما حد مثل ما خمجة واحده يعطيك مولانا العافية لنا الحين ما يعطيك معه مولانا وريتاني العافية عنده إن لقى يسمي وكانوا يشربني يقول كيف هيا العافية وهما يعتبرون العافية حد يرضى مولانا عنه ويجي مولانا ربي هل هو العافية حق حق قالوا خرب لا معنى إذا طرحوا القضية على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قالوا يا جابر خلي بوكي بر بوك خلي بوكي يسبق للمرض الناس يسابقون عادرين الرنك سبقني انا سبق قالوا خلي ابوك انت ادري مريم سعل يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مريم سعل يديرها على رقبه عالم وقد سالم ما يديرها على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سالم حد اما يديرها على رقبه عالم ثاني يجيب حجه على رقبته معصوبه وقد تعود بلا رقبه قاع يا غير ديرها على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم ومشي على طولك وعرضك